بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله في هذه الخصلة: من خصال الجاهلية اتباع آثار أنبيائهم وكذا صالحهم، كما أثر عن عمر. والذي أثر عن عمر: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. والمراد بآثار الأنبياء أو الصالحين أي الأماكن التي مشوا فيها أو جلسوا فيها. والأماكن تنقسم، أو الأماكن التي جلس فيها الأنبياء تنقسم إلى قسمين: قسم فيه تعبد وأمر الشرع به، مثل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر مشروع أن يصلى في ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا الصعود على الصفا والمروة نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. والقسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل العادة والحاجة، من قبيل العادة كأن يذهب إلى مكان ويقضي فيه حاجته، هذا لا يتبرك لا في الطريق ولا في ذلك المكان. ومثل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بها لأن مسلم جلس فيها. أو على سبيل الحاجة كتعبده عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وكاختفائه في غار ثور، فهذه لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحاجة، هناك يتعبد ربه عز وجل فيه في غار حراء وفي غار ثور ليختفي فيه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد لله في ذلك الموطن. ولا يجوز أن يتخذ القسم الثاني وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة أو الحاجة، لا يجوز تعظيمه ولا إظهاره ولا زيارته ولا المكث فيه، لأن ذلك نوع من أنواع الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، وهو وسيلة إلى الشرك. ويدل لذلك أيضا أن عمر الخطاب رضي الله عنه قطع شجرة بيئة الرضوان لئلا يتخذها الناس عيدا وعكوفا، ثم بعد ذلك قد تعبد من دون الله. وما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فقد أنكر عليه والده عمر الخطاب رضي الله عنه. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة لا غار حراء ولا غار ثور ولا بيعة الرضوان، مع إمكان وصوله عليه الصلاة والسلام إليها بعد فتح مكة ومع ذلك لم يزر شيئا منها، وإنما تتبع الآثار هو من أعمال الجاهلية. فيجب على المسلم أن يعظم الأوامر والنواهي، فهذه هي التي يحمد عليها المرء. الثالثة والثمانون، اتخاذ السروج على القبور. نعم، اتخاذ السروج على القبور يعني إنارة القبور. وهذه من خصال الجاهلية، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك باللعن، فقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، رواه الترمذي. والمراد بالسروج أي إنارة القبور، وإنارتها من باب تعظيمها، وإذا لم يكن في النفس تعظيم لها فهو وسيلة إلى تعظيمها. وإنارتها لا تجدي لأهلها شيئا، فالميت لا ينتفع بإضاءة ما على الأرض، وإنما ينتفع بعمله الصالح بإضاءة قبره له، وهو وسيلة من وسائل الشرك، إذ وضع السروج عليه أو الإنارة تؤدي إلى زيارته والعكوف عنده وعبادته من دون الله والعياذ بالله. وكما وقع سابقا وقع سلفا أيضا، فلكاد يخلو أي قبر من القبور التي تدعى من دون الله إلا وتوضع السروج عندها مع ما يصاحبها من تطيبها وتجصيصها وتجميلها ورفعها عن الأرض، ويفعلون ما يزعمون أنه يحبب الناظر إليها بالمجيء إليها لانتفاع السدنة بما يقرب من مال شركي لصاحب ذلك القبر، هذا إذا صح أن فيه قبر أولي. نعم. الرابعة والثمانون، اتخاذها عيادة. وعليه فلا يجوز إنارة المقابر بوضع الأعمدة فيها ونحو ذلك، وإذا احتيج إلى الإنارة في المقابر كدفن الميت ليلا فلا بأس بأخذ سراج أو نحوه متحرك يطفأ بعد دفن الميت ويزال عن المقبرة. نعم. الرابعة والثمانون، اتخاذها أعيادا. اتخاذها أعيادا أي اتخاذ القبور عيدا، واتخاذها عيدا لا يخلو، إما أن تتخذ عيدا زمانيا بمعنى أنه يزورها حينا بعد حين متقارب، ومن ذلك أيضا تعيين يوم في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة لزيارة قبر ما كقبر والده، مثل ما يفعله بعض الناس أنه يعين يوم الجمعة لزيارة قبر والده، هذا ما يجوز من النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يؤتى إليه ويزار؟ وكذا اتخاذ يوم العيد يوما لزيارة قبر والده، فبعد صلاة العيد تجد أمما يتجهون إلى المقابر للسلام على أبائهم، هذا لا يجوز، وسيلة إلى الشرك، وتعيين يوم مخصوص لا يجوز. فإذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى البقيع في يوم عائشة. نقول يوم عائشة لا يصادف مثلا يوم جمعة، فأحيانا يوم السبت، وأحيانا يوم الاثنين، وأحيانا يوم الثلاثاء، لأنه سلم عنده 9 زوجات، فتسعة أيام لا تعين يوما بعينه في الأسبوع. والنوع الثاني من الأعياد النوع المكاني، أي لا تخصصون موضعا مكانيا تأتون إليه في زيارته، فيه تعظيم لغير الله، لأن ذلك وسيلة للشرك. والواجب في زيارة القبور الزيارة الشرعية، الدخول إلى المقابر والدعاء لهم، ومن ذلك كما في صحيح مسلم السلام حديث عائشة السلام عليكم أهل الديار المؤمنين إلى آخره. وإذا كان يعرف قبر أحد من أقاربه أو علمائه أو غير ذلك يأتي إليه ويقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه، وينصرف ولا يتلو عنده قرآنا ولا يصلي عندها، لأن يسلم نهى عن الصلاة في القبور. فأعظم ما ينتفع به الميت هو دعاؤك له عند دخول المقابر وعند وصولك إليه للدعاء له مرة أخرى. هذه هي الزيارة الشرعية. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. ويجوز زيارة المقابر كما معلوم ليلا ونهارا، لأن مسلم كان في ليلة عائشة في الليل يزور البقيع، وزار النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أيضا كما زار قبر أمه حتى بكى وابتلت لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا في النهار، وهي محصورة للرجال فقط دون النساء. وما جاءت من أحاديث في زيارة النساء للمقابر نسخها لأن الله زار القبور. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. نعم. الذبح عند القبور ينقسم إلى قسمين، إما أن يذبح لله وإنما ذبح بجانب قبر، هذا لا يجوز ومعصيه هو وسيلة إلى الشرك، مثل لو أن شخصا في يوم الأضحية أخذ شاة وذهب عند قبر أبيه ليذبحها، قال حتى يأنس والدي بذبح الأضحية، قل هذا لا يجوز وسيلة للشرك. القسم الثاني ذبح لغير الله عند القبر، وأكثر ما يكون هذا تعظيما لصاحب ذلك القبر، وهذا العياذ بالله شرك أكبر، مخرج من الملة ومخلد في النار. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال لا شريك له، فدل على أن الذبح لغيره سبحانه شرك. والتوحيد فصل لربك وانحر، هذا الذبح عند القبور. وأما الذبح عند غير القبور إذا كان لا من سبيل، إذا كان على سبيل الحاجة كذبح الشاة لأكل لحمها، هذا جائز. الله يقول حلت لكم بهيمة الأنعام، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا كان للضيف ونوى بذلك التعبد بإكرام الضيف فهذه عبادة، كما ذبح إبراهيم عليه السلام العجل للملكين يظنهما من البشر. وعبادة محضة لا يصرفها سوى فساد النية، وهي الذبح في الهدي والأضحية، وهذه عبادة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. نعم. السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. نعم. قال: التبرك بآثار المعظمين. الأول التبرك بآثار الأنبياء، وهنا التبرك بغير آثار الأنبياء، وإنما رجل معظم سواء كان من أهل الإسلام أو كان على الكفر. ومثل المصنف رحمه الله لهذا النوع بدار الندوة، ودار الندوة أسسها قصي بن كلاب لاجتماع قريش فيها فيما يهمهم من أمر، من حرب أو رأي أو تزويج وغير ذلك، فكانت دارا معظمة عندهم. وفي عهد معاوية رضي الله عنه اشتراها من حكيم بن حزام، فلامه بعض الناس وقالوا له: بعت مكرمة قريش، يعني المكان الذي شرفت وعظمت به قريش، فقال: ذهبت المكارم كلها إلى التقوى. وهذا من خصال الجاهلية، ووقع في هذه الأمة ما هو مخصص لعرض آثار المعظمين من الزعماء من الكفار وغيرهم، أو زيارة بيوت وقصور المعظمين من الزعماء الكفار وغيرهم، وهذا من خصال الجاهلية. وطبيعة النفس البشرية هي التشرف لما قدم من الأمكنة، فجاء الإسلام وأشرب النفس على فطرتها بالذهاب إلى أماكن عتيقة لتشبع رغباتها، وذلك بتقبيل الحجر الأسود تعبدا لله، ومسح الركن اليماني، والمكث في عرفة مزدلفة ومنى، والطواف حول البيت، فهو أول مسجد بني، وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب فيه والصلاة فيه، فهذه أمكنة قديمة النفوس تتشوف إليها، فعوض الشرع بأمر مباح عن أمر منهي عنه في تعظيم آثار لم يشرعها الإسلام. نعم. السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني الافتخار بمآثر وأعمال الآباء، مثل أن يقول: أنا ابن التاجر الفلاني، أو أنا والدي فلان. وهذا من أمور الجاهلية، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي لا تزال باقية في هذه الأمة. الفخر بالأحساب، والمفتخر بحسبه قليل العقل، ضيق الأفق، دنيء النفس محتقر لغيره، لأن المرء لا يشرف ولا يعظم إلا بعمله الصالح، ومن قلة العقل أنك تفتخر بغيرك. وأعلى الناس نسبا وأجلهم وأزكاهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أنا سيد ولد آدم نسبا وخلقا، قال ولا فخر ما أفتخر، بس من باب وإنما من باب الإخبار، فهذا هو كمال العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نسبك لا ينفعك كما أن نسب غيرك لا ينفعك وجاه غيرك لا ينفعك، وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والفخر بالغير أيضا هو وسيلة من وسائل التعظيم والعبادة، كما افتخرت طوائف من هذه الأمة زعما منها لحب آل البيت فعبدت منهم أفرادا. والواجب أن الإنسان يتواضع لله ويتواضع مع الخلق، والافتخار إن دخل على إن دخل فيما بينك وبين الله حبط العمل بالعجب، وإن دخل فيما بينك وبين الناس فهو من خصال الجاهلية وكبائر الذنوب. وكذا من يفتخر بأنه من آل فلان أو آل فلان أو بانتسابه حقا أو بغير حق إلى آل البيت ويفتخر بذلك، لكن إذا أخبر بذلك لئلا يعطى من الزكاة وغير ذلك يجوز، لكن باب الفخر لا يجوز. نعم. الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب. نعم. الطعن في الأنساب بالاحتقار والازدراء وتنقص النسب وغير ذلك إذا كان على سبيل احتقار الآخرين، كأن يقول فلان ليس بالنسب العالي وإنما من النسب النازل، وكذا فلان ليس من آل فلان وإنما من فلان، تهكما واحتقارا لهم. وأما إذا كان من باب الإخبار فلا بأس، فلان من آل فلان وفلان من آل فلان، إذا كان مثلا للنكاح أو للتعارف، كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتفاخروا، فأنت من آل فلان أكرمك بيني وبينك نسب، وأنت من آل البيت أحبك لإيمانك وصلاحك، وأنت فلان والدك صاحب لأبي أكرمك، وهكذا من باب الإخبار للإكرام ولأداء الحقوق أو للتزويج. نعم، لئلا يكون هناك مانع من الزواج. نعم. التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء، الأنواء يعني النجوم، والاستسقاء بها المراد بها هنا أن نزول الغيث بناء على ظهور النجم الفلاني، لما ظهر النجم الفلاني نزل علينا الغيث، ونسبة المطر للنجوم ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم الفلاني لما خرج، وهذا العياذ بالله شرك أكبر، لأن المدبر هو الله كما قال سبحانه يدبر الأمر. القسم الثاني أن يعتقد أن سبب نزول الغيث هو لما خرج النجم الفلاني، وهذا هو المقصود فيما ساقه المصنف، وهو شرك أصغر، فربط الغيث سببا بالنجم. وسبب وقوع الناس في الشرك في هذا القسم لأن دقة الكون أبهرتهم، فظنوا أن المتسبب في نزول الغيث هو النجم، مثل إذا غربت الشمس طلع القمر بدقة، فيظنون هذا مربوط بهذا. والله عز وجل قال الذي أحسن كل شيء خلقه. القسم الثاني القسم الثالث أن يذكر أن الغيث نزل في زمن النجم الفلاني، وهذا لا بأس به، مثل أن تقول إذا طلع الوسم ينزل الغيث، ينزل الغيث في موسم الوسم، نقول يجوز ينزل الغيث في هذا المكان، مثل يأتي الصيف في طلوع الشمس وفي الثريا، هذا ما في بأس، تحديد يعني بيان زمن نزول الغيث متى في هذا الوقت، هذا جائز. أما هو السبب هذا هو منهي عنه، وهذا من أمور الجاهلية كما قال عليه السلام أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال والاستسقاء بالنجوم. وأما تقدير نزول الغيث أو توقعه فهذا لا بأس به يجوز. نعم، لذلك فلو قال شخص الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، نقول لا يعلم متى ينزل الله الغيث إلا الله، لكن سبب نتوقع هذا ما في بأس، لأن التوقع قد يتخلف، وهو الذي يقر به أهل الفلك بتخلف توقعهم. نعم. التسعون النياحة. نعم، النياحة والمراد بها رفع الصوت عند المصيبة، وأكثر ما يكون ذلك عند الموت، وهذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربار من قطران، والعياذ بالله. والواجب عند المصيبة الصبر والاسترجاع، يعني قول إنا لله وإليه راجعون، قال سبحانه وبشر الصابرين، هذا الأمر أول الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا زادوا في القول، زادوا مع الصبر إنا لله وإليه راجعون، الثواب أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء من الله ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وإذا أضاف العبد إلى ذلك حمدا فهو منزله أعلى مما سبق، وهو الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. أن أجل فضائلهم البغي، يعني الظلم والاعتداء على الآخرين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، والله عز وجل نهى عن ذلك، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير حق، فقرنه سبحانه بالشرك والفواحش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، رواه مسلم. فمن خصال الجاهلية والعياذ بالله الظلم، لذلك حذر الله عز وجل كثيرا في كتابه من الظلم، فقال: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسيعلمون، وقال تعالى: وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فمن ظلم ظلم. وهو من أسباب تعجيل العقوبة على الفرد والمجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وكما في قصة أصحاب البستان في سورة نون، لما منعوا حق المساكين فطاف عليها طائف ربك وهم نائمين فأصبحت كالصريم. والبغي إما أن يكون في منع الناس حقهم كما في قصة أصحاب البستان، أو في أخذ حقوق الناس منهم كأخذ الربا. وكاغتصاب أراضي الناس وغير ذلك. وهذا من خصال الجاهلية، وهو من أسباب هلاك المجتمعات والأفراد. وإذا رأيت شخصا ظلم ثم طغى بعد هذا الظلم فهو أمارة سرعة هلاكه. نعم. الثانية والتسعون: ولا يصلح الشعوب ولا الأفراد سوى العدل. سوى العدل مع النفس بعدم ارتكاب العصيان، أو العدل مع الزوجة بإعطائها حقوقها، أو العدل مع الأولاد في عدم تفضيل بعضهم على بعض في العطاء والحديث وغير ذلك، وكذا عدل المعلم مع تلاميذه، وعدل الرئيس مع مرؤوسه، وهكذا. وبهذا تصلح الشعوب. ولا يستطيع الشخص أن يؤدي عبادة العدل إلا بالتقوى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بدون التقوى لا يمكن العدل. نعم. كما قال تعالى: وليجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. دون التقوى لا يمكن العدل. لذلك لما انسلخ الكفار من التقوى قال الله عنهم والكافرون هم الظالمون. نعم. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم. أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، يعني من خصال الجاهلية أن يفتخر المرء على غيره، والافتخار ينقسم إلى قسمين: افتخار بغير حق، كان يفتخر الفقير بأنه غني ويتظاهر بذلك، وفي صحيح البخاري المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني ينكشف سريعا. وهذا افتخار بغير حق وهو منهي عنه. والقسم الثاني افتخار، وهذا الافتخار احتقار صحيح في إخباره، مثل يقول أنا ابن فلان وهو فعلا ابن فلان، فهذا الافتخار وإن كان بحق فهو منهي عنه من خصال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يفخر بعضكم على بعض، لأن الافتخار والعياذ بالله من أسباب العجب، والعجب يؤدي بالمرء في الدنيا إلى كراهته، وفي الآخر يطأه الناس بأقدامهم عقوبة لهم، إنه لما افتخر أنزل تحت الأقدام يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ويجب على الشخص أن يكون متواضعا كما تواضع الرسل عليهم السلام، فهم أشرف الناس ومع ذلك هم أشد الناس تواضعا. موسى عليه السلام كليم الرحمن، والله عز وجل أخبر أنه يحبه، بل قال الله عنه: وكان عند الله وجيها، إذا ما كان عظيما. مع ذلك يأتي للصخرة ويحملها ويبعدها عن البير من أجل امرأتين وهم من أولي العزم العظام، والله يحبهم، وأجر الله على يديه من الآيات ما الله به عليم. هذا التواضع حتى للنساء، والنبي عليه السلام أفضل الخلق، بل أفضل من جبريل عليه السلام باتفاق الأمة، ومع ذلك تأتي في كما صحيح البخاري الجارية تأخذ بيده وتطوف به في الأسواق، هذا قمة التواضع. نعم. الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. أن تعصب المرء لطائفته سواء بحق أو بخير حق أمر عندهم، يعني عند أهل الجاهلية، فتجد أهل الجاهلية يتعصب لقبيلته مثلا، كما قال القائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، يناديهم الانتصار على ذلك على من أمامه، ويأتون إليه جماعته وينصرونه وهم لا يعلمون حق أو باطل، فهذا من خصال الجاهلية. لذلك المسلم قال لما سمع ذلك: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأتى الإسلام بوضع أمر آخر غير هذا التعصب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إن كان الحق مع قبيلتك أو أهل بلدك أو جنسيتك فأنت تنصره لأخذ حقه، وإن كان ظالما احجزه عن الظلم وامنعهم ذلك الظلم. نعم. وكذا تجد في هذه الأمة من السفهاء وغيرهم حتى من يوالي مهنة من المهن يحبها ويؤيدها ويحب من يقف معها، وهذه من الجاهلية، كما في أهل الرياضة مثلا، والأصل الحب لله والبغض في الله، وهو الميزان الشرعي. نعم. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. من خصالهم والعياذ بالله الظلم، فيؤاخذون الشخص بغير جريرته، فكانوا إذا قتل فيهم رجل يذهبون إلى قرية أخرى ويقتلون أشجعهم ولو لم يكن هو القاتل. فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال سبحانه جزاء سيئة سيئة مثلها، فلا يعطى جرم الغير للغير، وإنما قال سبحانه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقال سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى، فهو هذا العدل في الأخذ بالجناية، وهو ما ذكره المصنف. فأتى الإسلام لا يؤخذ بالجناية سوى الجاني، وبهذا تصلح المجتمعات. نعم. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. من خصالهم التعيير بنسب غيره، مثل ما ذكر مثل به المصنف لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، فهو الآن عيره بنسب غيره، عيره بالأم، يعني ذم الأم، ما ذمه هو، قال أنت ابن. وهذا أيضا من ذم الآخر بأمر لا جناية ولا ذنب له فيه، فما ذنب الأم؟ السواد أتى من الله، فعيرت تلك الأم وقد تكفون في قبرها، وهذا من خصال الجاهلية. ومثل أيضا سب الوالدين والأجداد، بل بعضهم ويزيد بلعنهم، كان يلعن والديه ووالد والديه وهكذا، وهذا العياذ بالله من خصال الجاهلية، أن يشرك في الذم والملامة من هو بريء منها. والله عز وجل نهى عن ذلك، فقال لا يسخر قوم من قوم، وأمر الله عز وجل بالكلام الطيب، فقال وقولوا للناس حسنا، حتى أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذلك. وقال سبحانه عن صفات أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، وقال جل وعلا الطيبات للطيبين، يعني الأقوال والأفعال الطيبة للطيبين، لذا لا تجد طيبا يقول كلاما خبيثا، ويقول الكلام الخبيث أو يفعل الفعل الخبيث إلا من كان خبيثا، وهذا معنى الآية. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وألا يقول إلا حقا وألا يتكلم إلا بصدق وبقول حسن جميل. ابن سلم يقول الكلمة طيبة صدقة. السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. من صفات الجاهلية كما ذكر المصنف الافتخار بولاية البيت، والمقصود بالبيت هنا البيت العتيق، والذم نوعان فيه. النوع الأول أن يفتخر بسدانة البيت ورفادة أهل البيت وخدمة الحجيج مع عدم الإيمان بالله، وهذا أنزل الله عز وجل فيه: أجعلتم سقاية الحج وعمارة البيت كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوي. فالافتخار بذلك مع الكفر والعياذ بالله من خصال الجاهلية، وهذا طائفة من قريش كانت تفتخر على الناس بخدمة الحجيج والسقاية والرفادة والإطعام مع كفرهم بالله. ونزل أيضا فيه قوله تعالى: مستكبرين به، من الأقوال أي تتكبرون بسبب البيت، سامرا تسهرون الليل في ذم المسلمين والقرآن، تهجرون تبتعدون عن الإيمان به وعدم اتباعه. والقسم الثاني الافتخار بالبيت مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا منهي عنه لأنه من العجب بالعمل الصالح وقد يحبط والمرء لا يشعر. والواجب هو العمل الصالح من خدمة البيت وولايته وصيانته والعناية به مع التقرب لله عز وجل بذلك وسؤاله سبحانه القبول، لأن ولاية البيت من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم تتركها قريش وهي على الكفر، بل كانت تخدم الحجيج وهم كفار، بل كانت قريش تعطي من يقدم إلى البيت ثيابا ليلبسوها عوضا عن ثيابهم، لأنهم يقولون إنكم فعلتم المعصية بتلك الثياب فخذوا ثيابا جديدة. ولم يترك أيضا بنو هاشم السقاية والرفادة لعظم أجرها عند الله سبحانه. وكذا كل من خدم بيت الله عز وجل أو مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على أجر عظيم إذا أخلص النية فيه لله سبحانه، وخدمته بعمارته مثلا وتسهيل أمور الحجيج فيه والسقاية فيه وإفطار الصائمين، وأعظم من ذلك تطهيره من الشرك وإحياء حلق الذكر ورياض الجنة فيه بتعليم العلم الشرعي الصحيح وتعليم كتاب الله وكتب السلف فيه، هذه من أجل الأعمال. فكل من عمل فيه أي عمل أيا كان عمله فيه فليخلص النية لله في عمله، وليبشر بالخير العظيم الجليل من الكريم سبحانه. لأن هذين البيتين بيتان معظمان عنده سبحانه، وحرسهما تعالى على مر العصور، بل هما أنس كل زائر، فالله عز وجل جعلهم ضيوفا له ووعد بإكرامهم سبحانه وتعالى، وسمى الأول بيته العتيق والثاني مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. افتخارهم بأنهم من ذرية الأنبياء، افتخار بني إسرائيل بأنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال بني ما تعبدون بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فكانوا يفتخرون بآبائهم الأنبياء، فقال سبحانه ردا عليهم: تلك أمة قد خلت، يعني بعملها الصالح لها ما كسبت من أعمال، ولكم ما كسبتم من أعمال صالحة أو سيئة، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تنفعكم أعمالهم. وقع في هذه الأمة من ينتسب من ينف نعم من يفتخر بمن ينتسب بورثة الأنبياء، كالافتخار بأني أنا ابن العالم الفلاني، أو أنا من أسرة علم، أو والدي كذا. وهذا من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو العظيم قال: إنما أنا عبد، عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. نعم. الافتخار بالصنائع يعني الحرف والمهن، كأن يفتخر أهل التجارة على أهل الحرث من المزارعين، وكافتخار أهل الثراء على أهل بيع الثياب وغير ذلك، كما افتخروا برحلة الشتاء والصيف، يعني افتخروا بالتجارة على غيرهم، كما قال سبحانه: رحلة الشتاء والصيف، تجارة في الشمال وفي الجنوب. والواجب وقد وجد في هذه الأمة من يفتخر أيضا فيقول: أنا أفضل منك، أنا معلم وأنت سائق سيارة، ويقول آخر: أنا أعمل في التجارة وأنت عاطل عن العمل. والواجب التواضع للجميع، وأن يحمد صاحب العمل الرفيع ما أنعم الله عز وجل عليه به، ولا يعير غيره. الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. ما هي الحكمة؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني يسخر بعضهم لبعض. طبيب مسخر للمريض، والتاجر مسخر للفقير، والنجار مسخر لأهل الديار لأهل الدور وغير ذلك. فلا احتقار لأحد. نعم. التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. خصال الجاهلية عظمة الدنيا في نفوسهم، يعني يقولون يجب ألا يعطى أحد جاها أو منصبا أو علما، يعني من خصال الجاهلية أنهم يعظمون الدنيا، وعلى مبدأهم هذا لا ينال أحد جاها، لا ينال أحد جاها أو منصبا أو مالا إلا إذا كان مستحقا له. لذلك لما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا استشرفته القبائل في جميع الأنحاء، وهو رجل يتيم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما أعطي الرسالة لهذا الفقير اليتيم، لماذا ما أعطيت الرسالة، والمراد بالقريتين مكة والطائف، لماذا ما أعطيت الرسالة لعظيم مكة الوليد بن مغيرة والد خالد بن الوليد، أو العظيم الذي في الطائف وهو عروة بن مسعود؟ فجحدوا ما أنعم الله عز وجل على عباده، والله عز وجل قال رادا عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال سبحانه والله يختص برحمته من يشاء، وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، فالذي يقسم هو الله سبحانه وتعالى. وأهل الجاهلية يحقرون من أعطي نعمة وهو ليس من العظماء. وفي هذه الأمة من يقول فلان لا يستحق ذلك المنصب، يعني احتقار الآخرين وازدراؤهم واستخفاف والاستخفاف بهم وبمقدراتهم، هذه من أمور الجاهلية. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول عندي 4 أولاد وبنت، وأحد أبنائي طلب أن أسلفه مبلغ من المال يسدد نصفه والباقي يسامحه فيه، هل هذا يجوز؟ لا، ليس هذا من العدل، يعني كأنك أعطيته نصف المبلغ هبة. وحديث النعمان بشير اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يقول هل إطالة الشعر من قبيل العادة أم العبادة؟ اللباس والشعر هذه من الأمور المباحة التي جعلها الإسلام من العادات، لذلك من لبس إزارا ورداء لا نقول له فعلت سنة، ومن لبس عمامة ما نقول فعلت سنة، وإنها أمر مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء، وهذا غالب لباسه، ولبس قميصا عليه الصلاة والسلام، وإنما وأباح الشرع اللباس ومنع فيه بعض الأشياء، مثل نهى الرجال عن لبس الأحمر الخالص، أما لبس الشماغ يجوز لأنه ليس بأحمر خالص فيه بياض، ونهى الرجال عن لبس الحرير، ونهى الرجال عن إطالة الثوب دون الكعب، ما عدا تلبس ثوب أزرق أصفر أخضر مسكوت عنه، هذا اللباس. والشعر كان بيسلم يطيله إلى جمته، يعني شحمة أذنه، وإلى كتفيه، ويعتمر أو حج حلقه كله، فهو ليس من سبيل العبادة. فلو قال شخص أنا أطيل شعري باب التعبد، نقول ليس بصحيح، إذن البس عمامة أو إزار وردة وهكذا. وإذا كان إطالة الشعر في مجتمع أمار على فعل أهل الفسق فيه، يعني لا يطيل الشعر لأهل الفسق، فهذا لا يجوز، لأن المسلم نهى عن تشبه بأهل الفسق. وابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 571 قال: وإطالة الشعر في عصرنا كما يفعله بعض المخنثين. ففي عصره إطالة الشعر فسق فيجب أن يخالف، ولو حدث في مجتمع إطالة الشعر من أهل الاستقامة لا نقول يجب حلقه، وننظر الضابط فيه مباح، وإذا فعلها الفسق لا يجوز، ولو فعله اجتمع أهل الطاعة كان هذا سبيلهم يجوز، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يطيل شعره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.